لا يبقى عدد مقول اظن 100,000 ولا يزيد ومن تحت خارجين عليه وقاتلونا بقى بينهم اعمل ايه دلوقتي؟ ابو شامه بيقول رايته يسجد ودمعه يتحضر. عارف لما دمعه تحضر كده حصل ايه؟ قال ابن كثير فنزل بربروسا يغتسل في بحيرة فغرق. امير بقى متعود على الحرب والقتال ولازم يبقى ينزل يغرق في بحيرة؟ لا ده مش اي بحيرة. عارف ابن كثير بيقول ايه؟ وارجع للتاريخ في البداية والنهاية وغيره، يقول ولم يكن الماء ليجاوز ركبتيه. يا اخي ملك الملوك اذا استعنت به وكنت عند بابه اعزك ونصرك، بس تستعذ بربك. الاستعانة، استعن بالله ولا تعجز. وبعدين قال له احرص على ما ينفعك، لو عايز تحرص استعن. وقال النبي اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الدنيا متقلبة، النهاردة الساعة ماشي كويس، بكرة في الوقت تلاقي عطب، كان بارح قوي والنهاردة ذهب شبابه. انت معايا ولا مش معايا؟ خليك معايا. الدنيا متقلبة، انت بقى انت مش عارف ان الدنيا متقلبة، يبقى ينبغي ان تسوس نفسك، تبقى على جميع الاحوال كده. عايزين بس نقول لك شوية امثلة كده قبل ان ننتهي. تواكب حياتك، تواكب، تغتنم الشباب وانت في الشباب، فاضي في اجازة ما تقولش اصل اربع اشهر وبس، اربع اشهر دول في ناس ختمت القرآن فيه. في الدراسة عندي الفترة الصباحية والمسائية وانا لسه في اول الدراسة، حاول تختصر ويطلع ذاكر. احنا مشايخنا كانوا بيألفوا هما في الجامعة يا اخوان، كتب كانت بتطلع هما في الجامعة، ولما تقرأها الان تلاقي البحر الرائق ده ألفه فين الشيخ احمد فريد؟ في الجامعة. ولحد دلوقتي لا زال اماما ويترجم بست لغات في الجامعة. لما يكون انسان مجتهد، اذا تقلبت معك الدنيا فكن معها متقلبا. كده حضرني موقف كده طريف، واحد حكاهولي، واحد كل ما يشوف واحد يضربه ويتشكل معاه، بالمناسبة يعني ان هو يتقلب يواكب في حياته يعني. مالك؟ يقول له ماشي حافل ايه؟ يروح ضربه. كل ما يشوفه ماشي حافل ايه؟ واحد قال له يا اخي مش كده، انت كل ما تشوفه تقول له ماشي حافل ايه؟ طب اعمل ايه؟ انا جاي لي عندي شهوه ان انا اضربه. قال لا انت ممكن يعني ايه نوع له، يعني ممكن مثلا لما تشوفه قول له اي حاجه ثاني. قال له يعني زي ايه؟ قال له مثلا هات شويه ميه، اجيب حاجه اجيب لك ميه سخنه، روح ضربه وقول له جايبها لي سخنه ازاي انا عايز ميه ساقعه، او يجيب لك ميه ساقعه روح ضربه وقول له ازاي جايبها لي ساقعه انا عايز ميه سخنه. قال له والله تصدق الكلام بتاعك ده صحيح. راح الراجل معدي قال له اديني شويه ميه لو سمحت. قال له ساقعه ولا سخنه؟ قال له طب انت ماشي حافل ايه؟ فانت تقلب مع حياتك كده، خليك تشوف. قال له ميه؟ قال له ساقعه ولا سخنه؟ خليك دايما جاهز. يقول ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير مرضاة ربه، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما يعجز عنه البدن من العمل. يقول مجاهد بن جبر ابن آدم: قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك، بتكلم عن ثاني اليوم يعني، ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل فيا. وقال مالك بن دينار: كان عيسى عليه السلام يقول: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. وقال عمر بن زر ده كان إذا وعظ الحجر أبكى، كان واعظ كبير قوي، وكان من الطوائف، كان عايش في ايام ابو حنيفه، كانت ام ابو حنيفه مش مقتنعه بابو حنيفه. دايما انت تلاقي كده، ممكن تلاقي مثلا مزمار الحي لا يطرب، الناس في الحته عندكم مش مقتنعين ان انت عم الشيخ، يقول لك والله يا عم الشيخ ممكن بس تسال لي، مع ان هو عارف انك فاهم، بس انت بقى راى مراتع الصبا. وكما يقولون: المعاصره حرمان، اللي شافك وانت صغير ده يعني تحرم يعني. فكانت أم أبا حنيفة تقول له: يا أبا حنيفة اذهب فاسأل عمر بن زر.